تأملات قرآنية. والآن مع الشريط الثالث. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء المتجدد حول تأملات لنا في كتاب ربنا جل جلاله، وقد كنا قد انتهينا إلى سورة الأنفال، وسنشرع اليوم إن شاء الله تعالى في تأملات في سورة التوبة، سائلين الله جل وعلا التوفيق لما يحبه ويرضاه والعون والسداد على التأمل فيها. على أنني أكرر ما أقوله دائما، إن المخاطبة في مثل هذه التأملات هم طلبة العلم في المقام الأول، ولهذا يهمنا جدا أن نعرج على ما في الآيات من مسائل علمية يحسن تدوينها. والمقصود من هذا، من هذه الدروس وأضرابها، المقصود من ذلك كله إنشاء جيل قرآني يتدبر القرآن، وهذه مساهمة لا أكثر ولا أقل في إحياء جيل ينشو على تدبر القرآن، لأن الله جل وعلا نعى إلى أهل الإشراك إغفالهم عن القرآن بقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإننا نقول مستعينين بالله جل وعلا: سورة التوبة سورة مدنية، وعدد آياتها 229 آية، وهذه السورة من آخر ما نزل من القرآن كما ثبت عند البخاري في صحيحه في كتاب التفسير من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن سورة براءة آخر ما نزل. وليس المقصود بأنها آخر ما نزل آية كآية، وإنما كسورة مجملة هي آخر ما نزل، وإلا كآية قد عرجنا عليه في مسائل عدة اختلاف العلماء، منهم من قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وهو الأظهر، ومنهم من قال: إنها آية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقيل غير ذلك، لكن هذين هم المشهوران. الذي يعنينا أن سورة التوبة هي آخر ما نزل. وقبل أن نشرع في تفسير الست آيات الأول منها، نقدم إجمالا عن هذه السورة. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا عليه القرآن أول ما أنزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكان لم يؤمر صلى الله عليه وسلم بأن يبلغه إلى الناس، كان يقرأه بينه وبين نفسه. ومن سنة الله في خلقه التدرج وعدم إعطاء الشيء دفعة واحدة، فمن رام شيئا دفعة واحدة سيسقط عما قليل، ولكن الله جل وعلا له سنن لا تتبدل ولا تتغير، والله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، والله يقول لعبده: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلا يعطى الإنسان العطايا مرة واحدة، وإنما يتدرج فيها، على هذا بنيت الدنيا، على هذا أجر الله السنن في الكون. فهذا النبي الكريم أنزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يقل له ادعوا الناس، ولم يقل له قتلوا القرآن على الناس، ولم يقل له شيء من ذلك. فلما نزل من ذلك الجبل خائفا وجلا، وضمته زوجته خديجة رضي الله عنها وآوته وطمأنت نفسه، أنزل الله جل وعلا عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. ينذر من؟ أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين الذين حولك. ولم يؤمر بيزود بأكثر من هذا. ثم بعد ذلك أمر بالعرب الذين في مكة وحولها، قال الله: لتنذر أم القرى ومن حولها. والقرآن يجب أن يفهم مقرونا بالسنة، يجب أن يفهم مقرونا بالسنة، لأن من أخطاء من وقع في كتاب ربنا جل وعلا أنهم فهموا القرآن مجزوءا ولم ينظروا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم وسنته حتى يفهم القرآن. ومن أراد أن يفهم القرآن من غير السنة ومن غير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلن يفهم شيئا، وهذا هو الذي وقع فيه الخوارج الأولون لما حاربوا حتى الصحابة، لأنهم لم يفهموا مراد الله على ما أراده الله من رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول: لتنذر أم القرى ومن حولها، لكن لا يقصد الله في هذا نهاية النذارة، وإنما التهيئة تدريجيا. ثم أمره الله بأن ينذر العرب قاطبة، ثم لما مكن الله له في الأرض صلوات الله وسلامه عليه وعقد صلح الحديبية مع أهل مكة واطمأن من مقاومتهم، أخذ صلى الله عليه وسلم يأتي بعالمية الدعوة ويراسل الملوك والزعماء آنذاك ليحقق قول الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في ظل هذا المفهوم يفهم الإنسان المقصود من سورة التوبة. هذه السورة قلنا إنها من آخر ما نزل في عام 9 من الهجرة، في شهر رجب من سنة 9 من الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش العسرة إلى تبوك. وقد قلنا في أكثر من درس إن هذه الغزوة سميت بالقرآن بسورة بغزوة العسرة. قال الله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة غزوة تبوك. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله لما تكلم عنها قال باب غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة، حتى يجمع ما بين تسمية السنة وتسمية القرآن. المقصود في عام 9 من الهجرة خرج صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة إلى تبوك. هذا الظرف الذي كان في جيش العسرة كان في شح في المال وظهور في الثمار وحر في المناخ، أصاب الناس فتن فانقلبت الناس. كانوا أقسام في اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم المثبطون المحبطون الناصرون البكاؤون، فرق شتى. فنزلت هذه السورة تبين حال المجتمع المدني وقت أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة واستنفر الناس إلى غزوة العسرة، بينتهم بجلاء وكشفت الكثير من الأسرار كما سيأتي. ثم بعد ذلك، بعد عودته صلى الله عليه وسلم من تبوك، لما عاد من تخوم البلغاء وأذعن له الروم عامة، بمعنى أنه لم يحصل حرب لكن اطمأن صلى الله عليه وسلم أن الروم لن تغزوه، فرجع من تبوك لما لم يجد قتالا، رجع إلى المدينة. أراد صلى الله عليه وسلم أن يحج في العام 9، ثم قال إن العرب تحج وهي عراه، وأنا لا أريد أن أحج على هذا الوضع. فأمر أبا بكر أن يخرج بالناس حاجا أميرا على الحج، لأن مكة كانت قد فتحت في العام الثامن، ونحن نتحدث عن العام 9. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، ثم بعد ذلك أتبعه بعلي بن أبي طالب ليظهر في الناس مقدمة سورة براءة. فمقدمة سورة براءة، الآيات الأول من سورة براءة، الخمس الأول أو الست الأول من سورة براءة، وإن كانت في مقدمة السورة إلا أنها من آخر ما نزل في نفس ماذا؟ في نفس السورة. مقدمة سورة براءة وإن جاءت في المقدمة إلا أنها من آخر ما نزل في السورة، لأن السورة تكلمت عن المنافقين وعن حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين رجب إلى ذي الحجة. ثم جاءت مقدمة السورة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها في المقدمة. فالقرآن ترتيبه الآن الذي نقرأه ليس على ترتيب نزوله. من أهم ما يجب أن تعلمه أن ترتيب القرآن على ما نقرأه ليس على ترتيب نزوله. فالفاتحة مثلا أول القرآن لكنها ليست أول سوره، فآيات الخمس من سورة العلق هي أول ما نزل. فترتيب القرآن ليس ترتيبا حسب النزول، وإنما لحكمة توقيفية أرادها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه. كان يملي الكتبة ويقول افعلوا كذا واتركوا كذا، وضعوا الآية في مكان كذا والسورة بعد كذا. فترتيب القرآن ترتيب سور المصحف ترتيب توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم نفذه الصحابة. الذي يعنينا هذا هو المناخ العام لفهم سورة التوبة. إذن ينجم عن هذا أن سورة التوبة تذكرت مواضيع عدة، لكنها يمكن أن يقال إن موضوعين رئيسيين تضمنتهما سورة التوبة. الموضوع الأول علاقة المسلمين بالمشركين وأهل الكتاب، علاقة المسلمين بالمشركين وأهل الكتاب. الموضوع الثاني كشف أسرار المنافقين وحال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي جيش العسرة على وجه الخصوص، كشف أسرار المنافقين وبيان حال الناس في المجتمع المدني مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة على وجه الخصوص. هذان الموضوعان الرئيسان الذين تعرضت لهما سورة التوبة. واضح؟ هذان الموضوعان الرئيسان الذين تعرضت لهما سورة التوبة. قال الله جل وعلا فيها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم إلى آخر الآيات إلى أن قال الله وإن أحد من المشركين استجارك. الآية الثالثة هي التي سنتكلم عنها في لقاء هذا اليوم. أول ما يلفت النظر في هذه السورة أنها ليست مصدرة بالآية الشهيرة بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك اختلف العلماء لماذا لم تصدر سورة براءة بسم الله الرحمن الرحيم على أقوال عدة. أشهر هذه الأقوال 3، وسنبدأ بالأضعف ثم الأقوى ثم ما نراه راجحا على عادتنا في التقسيم. أما الأضعف فقد قيل إن من أسباب عدم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة أنه جرت عادة إنها جرت عادة العرب أنه إذا كانت ما بين قوم وقوم عهد فأراد أحدهم أن ينقضه كتبوا إليهم كتابا غير مصدر بالبسملة، وأرادوا أن ينقضوه كتبوا إليهم كتابا غير مصدر بالبسملة، وهؤلاء يعنون بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم باسمك اللهم. هذا أضعف قول ذكره العلماء وهو أضعف الأقوال. القول الثاني ما رواه الحاكم في المستدرك وأحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أن ابن عباس سأل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه قال له لما جعلتم سورة الأنفال وهي من المثاني وبعدها سورة التوبة وهي من المئين ولم تجعلوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لابن عباس قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا نزلت عليه السورة أو الآية يقول ضعوها في مكان كذا في سورة كذا بعد كذا وكذا، وإن سورة الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وإن سورة التوبة من آخر ما نزل، فمات النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يبين لنا هل هما سورة واحدة أم لا، فاختلف الصحابة فمنهم من قال إنهما سورة واحدة ومنهم من قال إنهما سورتان، فلم يفصلوا بينهما وجعلوا بينهما فرجة حتى يعرف أنهما سورتان منفصلتان، ولم يكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم حتى يبقى قول من قال إنهما سورة واحدة. واضح؟ يعني الصحابة تراضوا على هذا القول أنهم جعلوا بينهما فرجة حتى يرضوا من قال إنهما سورتان، ولم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم بينهما حتى يرضوا من قال أنهما سورة واحدة. هذا القول اختاره العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وقال كعادته قال نصا قال مقيده عفى الله عنه وهو أظهر الأقوال عندي. عند من؟ عند الشنقيطي رحمه الله. هذا بناء على صحة الحديث، والحديث رواه الحاكم كما قلت وقال صحيح على شرطيهما، ولم يخرجاه على شرطيهما من؟ البخاري ومسلم. ولم يخرجاه معناها لم يذكراها في الصحيحين، هذا على صحة الحديث. قلت رواه أحمد في المسند رواه البيهقي في السنن، لكن قال الألباني رحمه الله إن الحديث ضعيف، وأغرب منه قال العلامة أحمد محمد شاكر محقق كتاب المسند قال إن الحديث موضوع لا أصل له، وهذا صعب أن يقال، لكني لم أطلع إلى الآن على نص كلامه، لكن كلامه مثبت في مكان آخر. قال إن الحديث موضوع لا أصل له، والحق أن المتن يؤيد قول من؟ أحمد محمد شاكر رحمه الله. متن الحديث يؤيد قول أحمد محمد شاكر، لأن الحديث فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبين لنا هل هما سورة أو سورتان، هذا صعب أن يقال. واضح؟ فمتن الحديث يساعد على قول العلامة أحمد محمد شاكر أن الحديث لا أصل له، وقلت إن الألباني رحمه الله يقول إن الحديث موضوع. أما من رأى صحة الحديث من العلماء الترمذي حسنه أخذ به، وذهب إلى أنه ما دام حسنه فهو صحيح عنده، والأثر مقدم على العقل، مقدم الأثر على الرأي عند كثيرين. فلذلك اختار الشنقيطي رحمه الله القول بأن أظهر الأقوال هو هذا القول الذي محكي عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واضح؟ الآن كم قولان. القول الثالث مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعن سفيان بن عيينة المحدث المشهور. وهذا القول هو الذي عليه أكثر العلماء، وهو الذي نراه ونرجحه ونختاره والله أعلم، وهو أن سورة براءة نزلت بالسيف، وبسم الله الرحمن الرحيم فيها أمان ورحمة، والأمان والرحمة لا يتفق مع السيف، أن بسم الله الرحمن الرحيم فيها أمان ورحمة، والأمان والرحمة لا يتفق مع السيف. وسورة براءة نزلت بالسيف والبراءة من أهل الإشراك والسيف وقوة الحجة على المنافقين، وهذا لا يتفق مع قوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجمل الأقوال الثلاثة التي ذكرها العلماء رحمهم الله في قضية لماذا لم تصدر سورة براءة بقول الرب جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، وخلاف العلماء فيه. بقية الأقوال يجب أن لا ينظر فيها لأنها بعيدة جدا فيما نحسبه عن الصواب، والله تعالى أعلم. نعود للسورة. قال الله في أولها، قبل أن نذكر تفسيري، نقول هذه السورة من أسمائها سورة الفاضحة، سورة الفاضحة، وهذا مروي عن ابن عباس، لأنها فضحت أحوال أهل النفاق، لأنها فضحت أحوال أهل النفاق. وقد قال سعيد بن جبير، تلميذ من؟ تلميذ ابن عباس. سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس أحد مشاهير التابعين، خرج على الخليفة عبد الملك بن مروان فقتله من؟ حجاج بن يوسف بأمر من عبد الملك بن مروان في فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، في فتنة عبد الرحمن بن الأشعث. طبعا أنا أؤكد على من هم المفسرون وأذكر طرفا من أخبارهم، لأنك تدرس تفسير فينبغي أن تعرف الأحاديث المعينة بالتفسير والعلماء الذين تصدروا للتفسير. وسعيد بن جبير هذا عرض القرآن على ابن عباس من أوله إلى آخره 3 مرات، يستوقفه عند كل آية. ولما قتل الحجاج سعيد بن جبير بعد ذلك بسنين، قال الإمام أحمد رحمه الله: قتل الحجاج سعيدا وما من أحد من أهل الأرض إلا وهو مفتقر إلى علم سعيد. قتل الحجاج سعيدا وما من أحد من أهل الأرض إلا وهو مفتقر إلى علم سعيد. وقلنا إن سبب قتل الحجاج لسعيد بن جبير أنه خرج مع عبد الرحمن بن أشعث على من؟ على عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف. الذي يعنينا أن سعيد بن جبير يقول: سألت ابن عباس عن سورة براءة فقال هي الفاضحة، ما زال ينزل ومنهم ومنهم ومنهم، يعني يذكر الله فيهم المنافقون، يذكر الله فيها المنافقين، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ورضوا، إلى آخر الآيات. فما زال ينزل ومنهم ومنهم حتى خفنا ألا تدع أحدا منهم. فلذلك سميت بالفاضحة لأنها فضحت أحوال أهل النفاق عياذا بالله. هذا ما يتعلق بتسمية السورة. وقد أوصل الزمخشري رحمه الله في كتابه، أوصل عدد أسماء السورة إلى 14، قلت في كتابه، أي كتاب؟ الكشاف. وقلنا إن الزمخشري عالم لغوي شهير، لكن عقيدته عقيدة المعتزلة. الزمخشري من مشاهير المعتزلة، جار الله الزمخشري رحمه الله وعفى عنه، من مشاهير المعتزلة، ودافع عن مذهبهم دفاعا صلبا، وإن كان من أفذاذ العلماء في اللغة. والذي يعنينا الآن، الرجل مات وأفضى إلى ما قدم، الذي يعنينا العلم. وقد ذكر 14 اسما للسورة، لكنها كلها يدور في فلك واحد، كلها يدور حول قول سعيد بن جبير إنها الفاضحة. هذا ما ذكرناه في سبب عدم تصدر السورة بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا إن من أسمائها الفاضحة. قال الله فيها: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. يوجد متبرئ ويوجد متبرأ منه، فمن المتبرئ؟ الله ورسوله. من ماذا؟ من الذين عاهدتم من المشركين. البراءة الانفكاك والتخلص من الشيء، ولا تكون البراءة من شيء إلا إذا كنت لا تريده بالكلية، وهي أعظم صفات الانفكاك من الأشياء. فإنت إذا لو تعاملت مع أحد وأخذت صك براءة فلا يستطيع خصمك أن يطالبك بماذا؟ بأي شيء، لانفكاكك تماما عنه. فالله جل وعلا يقول لنبيه أن يقول للناس هذه، طبعا براءة خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس حوله ثلاثة أقسام: أهل حرب وأهل ذمة وأهل عهد. أهل حرب وأهل ذمة وأهل عهد. أهل الحرب الذين يحاربونه والذين ما زال بينهم وبينه حروب، وأهل العهد الذين في الأصل هم محاربون لكن يوجد عهد لمدة معينة، هذا أهل من؟ أهل العهد. وأهل ذمة غير مسلمين يعيشون وين؟ يعيشون تحت حكم المسلمين، كاليهود الذين كانوا أفرادا في المدينة، هؤلاء يسمون ماذا؟ أهل ذمة. الخطاب هنا ليس موجها لا لأهل الحرب ولا لأهل من؟ ولا لأهل الذمة، موجه لمن؟ لأهل العهد. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه البراءة فيها: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. معنى الآية يا أخي أن من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد أو لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فقد جعل الله لهم أربعة أشهر. هذه الأربعة الأشهر حرم الله فيها على المسلمين قتال أهل الإشراك. هذه الأربعة أشهر حرم الله فيها على المسلمين قتال من؟ قتال أهل الإشراك. قال لهم فسيحوا في الأرض، الخطاب لمن؟ للمشركين. سيحوا في الأرض أي اقبلوا واجبروا، سافروا، اغدوا، روحوا، اذهبوا كيفما شئتم، لن ينالكم أذى من من؟ من المسلمين. هذا بأمر من من؟ من الله. لكن بعد الأربعة أشهر ينتهي الأمان كما سيأتي. بعد الأربعة أشهر ينتهي الأمان. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ثم قال الله واعلموا أنكم غير معجز الله، أي وإن أذن الله قدرا وشرعا أن تبقوا أربعة أشهر تسيحون في الأرض، إلا أن ذلك لا يعني أبدا خروجكم وانفكاككم عن سلطان من؟ عن سلطان الله، لأن هذا العطاء من الله أصلا، لا يعني خروجكم وانفكاككم عن سلطان الله. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. الخزي الكافرين واقع لا محالة في الدنيا والآخرة، واقع في الدنيا بالحرب والقتل والأسر وبما يقع فيه من التعذيب والنكال، ويقع في الآخرة بقطعا بشيء واحد هو ماذا؟ عذاب النار. ويقع في الآخرة بشيء واحد هو عذاب النار وأن الله مخزي الكافرين. هذه فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يجب أن تعلم أن المخاطبة بها من؟ المشركين. لذلك لا يجوز نزع الآية من سياقها والاحتجاج به. وقد قرأت مرة لأحدهم يكتب عن السياحة وعلى أنه يجوز للمؤمن السياحة مطلقا في أي ديار، فقال فإن السياحة مباحة، قال الله جل وعلا فسيحوا في الأرض. وهذا إخراج النص من سياقه ووضعه في موضع غير موضعه. هذا فسيحوا في الأرض المخاطب بها من؟ المشركون. المخاطب بها المشركون، والمقصود أنه لكم أمان من الله أن تبقوا في الأرض أربعة أشهر أعطاكم الله إياها حتى يراجع المرء منهم حسابه ويتدبر في أمره، ربما يفيء إلى أمر الله. بعد ذلك ينتهي الأمان الذي أعطاهم الله جل وعلا لهم. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ثم قال الله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الكافرين بعذاب أليم. الأذان في اللغة هو الإعلام. الأذان في اللغة هو ماذا؟ الإعلام. هذا الأذان من الذي تولاه؟ تولاه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم قدمنا أنه بعث من أميرا على الحج؟ أبو بكر. فلما وصل أبو بكر إلى ذي الحليفة بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعده عليا، وأبو بكر حج بالناس وهو على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العظباء أميرا على الحج في العام التاسع. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة سورة براءة أعطاها لعلي، فأخذها علي حتى لحق بأبي بكر بذي الحليفة المسماها اليوم بأبيار علي. طبعا لا علاقة لعلي بها، وإنما التسمية هذه جاءت متأخرة، أما على عهد الصحابة والتابعين لم تسمى أبيار علي، وإنما هذه سميت متأخرة لرجل اسمه علي مجهول لا يعرف، لكنها مذكورة في التاريخ القديم. الذي يعنينا وصل علي إلى أبي بكر فقال أبو بكر لعلي، وهذا من أدب الصحابة بعضهم مع بعض، قال له أمير أو مأمور؟ فقال علي رضي الله عنه بل مأمور. بل ماذا؟ بل مأمور. هذه البراءة لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من أهل الإشراك وأن يبين حاله مع مشرك العرب، والإسلام دين واضح لا خداع فيه ولا تمويه، أمره لما أمره الله نبيه أن يفعل هذا، جرت العادة أن مثل هذه الأمور لا يبلغها إلا الرجل بنفسه أو رجل من عصبته ولا شك أنه من حيث القرابة والعصبة واللصوق بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن عليا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن؟ من أبي بكر، من حيث العصبة والقرابة واللصوق بالنبي صلى الله عليه وسلم علي أقرب ممن؟ من أبي بكر. وإن كان أبو بكر أفضل من ماذا؟ أفضل من علي قطعا، لكن عليا ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، بل ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم من كل أحد، لأنه زوج ابنته وتربى في حجره وابن عمه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لم يجمع لأحد من أصحاب نبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص ما جمع لماذا؟ ما جمع لعلي، وهو الذي تولى غسله عليه الصلاة والسلام. فالصحابة الذين كان من آل البيت كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أيام وفاته كانوا إما يحملونه صلى الله عليه وسلم، يعني العباس كان مسند يده ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأسامة كان يسكب الماء، لكن الذي كان يباشر الغسل علي رضي الله عنه. ولما نزلوا في حفرته عليه الصلاة والسلام كان علي من باشر ماذا؟ من باشر دفنه صلوات الله وسلامه عليه. فعلي من حيث القرابة ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم من كل رجل، وإن كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وله مزية، لكن تأخر إسلام العباس جعل لعلي تلك المنزلة، واضح؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى يبين للعرب الذين لهم أعراف وعادات يحكمها النظام القبلي القديم أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث عليا بالبراء بفواتح سورة براءة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فكان الأمير هو أبو بكر، وإنما تبليغ البراءة مسند إلى من؟ مسند إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الله يقول وآذان من الله ورسوله إلى الناس. الآن لم يقل الله ما هو الآذان، ما هو الإعلام إلى الناس، ذكر الله الزمن تشويقا يوم الحج الأكبر. واختلف العلماء رحمهم الله فيما هو المقصود بيوم الحج الأكبر على أقوال، لكن هذه الأقوال تزدحم أخيرا في قولين، وقلنا دائما من قواعد العلم ضيق المسافات حتى تصل إلى قمة الحرم، فذكرت أقوال عدة تضيق، منها من قال إنه يوم عرفة، وهو منقول عن كثير من الصحابة أنه يوم عرفة، والذي عليه أكثر العلماء وأهل التحقيق أنه يوم النحر. وسمي يوم الحج الأكبر لأنه لا تجتمع أعمال الحج في يوم كما تجتمع في يوم النحر، والذي يظهر والله أعلم أنه يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. الآن إلى هنا لم يقول الله ما هو الأذان، قال الله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. والغاية المجملة من الآية براءة الرب جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهل الإشراك، وهذا يدل على أنه ليس بين المؤمن والمشرك أي عقد من ماذا؟ من الولاية. ليس بين المؤمن والمشرك في الأصل أي عقد من الولاية، وبين كل مؤمن ومؤمن عقد من الولاية بأصل ماذا؟ بأصل الإيمان. فمهما اختلفت اللغات والجنسيات وتباعد الديار وما أحدثه الاستعمار من فرقة، إلا أن الله يقول إنما المؤمنون إخوة، فأنت ومن في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب إخوان في الملة والدين. ولو أن أخاك لأمك وأبيك لا قدر الله كان كافرا، فليس بينك وبينه أي ماذا؟ أي ولاية، لا ترثه ولا يرثك، لا ترثه ولا يرثك، وليس بينك وبينه أي ولاية. والله يقول عن إمام الحنفاء إبراهيم: فلما تبين له، أي أن أباه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. والمقصود من هذا أن الله جمع المؤمنين بتوحيده وخالف بينهم وبين أهل الإشراك لأنهم أشركوا. فقال الله: وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذه البراءة لم يكن وحدها التي ذهب بها علي، وإنما أمر علي أن ينادي في الناس بأربعة أمور. كم أمر؟ أربعة أمور. الأربعة أمور: أولها أن لا يطوف بالبيت عريان، أن لا يطوف بالبيت عريان. وكانت قريش تسمي نفسها الحمص، ويقولون لمن يقدم عليهم من خارج مكة: لا يجوز لك أن تطوف في ثيابك، فأنت واحد من أمرين: إما أن تشتري ثوبا قرشيا، أو تأخذ ثوبا من أحد قريش، أو أن تطوف عريانا. فكان الناس بعضهم يطوف عراه على فقه من قريش. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي، أمر عليا أن ينادي بأن لا يطوف في البيت عريان. هذه كم واحد ستعيدونها. الثانية: أن لا يدخلن مكة بعد العام هذا العام مشرك، أن لا يدخل مكة بعد هذا العام مشرك. وهذه قالها الله في كتابه: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقرب المسجد الحرام مشرك. هذه كم؟ اثنتان. والأمر الثالث: من كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته. من كان له عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فعهده إلى ماذا؟ إلى مدته. والأمر الرابع: أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ختم الله لنا ولكم بالإيمان وأدخلنا الله وإياكم الجنة. أن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، هذه التي أذن بها علي رضي الله تعالى عنه في الحج. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. نأتي عند ورسوله، وقلنا هذا درس علمي. هذه ورسوله، الواو هنا تحتمل احتمالين: الاحتمال الأول أن تكون عاطفة، والاحتمال الذي عليه القراءة اليوم وهي أن تكون استئنافية. فإن كانت عاطفة فلها كم احتمال من حيث التصور؟ احتمالان. الاحتمال الأول والاعتقاد به كفر، أن يقال، أن يقرأها القارئ: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فتعطف الرسول على من؟ على المشركين، فيصبح معنى الآية في غير القرآن أن الله متبرئ من المشركين ومتبرئ من رسوله. وقد قرأها عربي بهذه الصورة، قرأها سمع رجلا يلحن ما يعرف قواعد اللغة، وعنده عربي، ولا عربي قليل الفقه، ولا الرجل العامي يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال الأعرابي: برئت من رسول الله، برئت ممن برئ الله منه. هذا السبب كان في سبب أحد أسباب قيام علم النحو، أحد أسباب قيام علم النحو. فإن أبا الأسود الجؤلي يقولون إنه لما سمع هذا العربي ذهب إلى علي رضي الله عنه وأخبره الخبر، فقال له: أنحو للناس نحوا، فصنع علم النحو. طبعا هذه لا يقولها مسلم إلا جهلا، ولا يوجد مسلم يعتقدها أو يقولها. هذا الاحتمال الأول من حيث النحو، لكنه لا يمكن أن يقع شرعا. الأمر الثاني: أن تكون رسوله معطوفة على من؟ على لفظ الجلالة، فتؤتى بالنصر فيصبح المعنى أن الله بريء من المشركين ورسول له، فتصبح رسول معطوفة على لفظ الجلال، والمعنى هنا يستقيم وبه قراءة. الحالة الثالثة: أن الله بريء من المشركين، وتقف وتأتي الواو استئنافية كلام جديد، والمعنى ورسوله كذلك بريء من المشركين. وهنا الواو تسمى واو استنافية، وحق الاسم هنا أن يرفع، لأن ما بعد واو الاستنافية يعرب مبتدا، يعرب ماذا؟ مبتدا. واضح أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. والخطاب لمن؟ المشركين. وبشر الكافرين بعذاب أليم. ثم قال الله جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه الآية قبل أن أفصل فيها تسمى آية السيف، تسمى آية السيف. طبعا عرفنا أنه في صور من القرآن لها أسماء، لكن ينبغي أن تعلم أن هناك آيات من القرآن لها ماذا؟ لها أسماء. وأنا سأراجع اليوم معكم أربع من آيات القرآن المسمى. أشهر آية في القرآن مسمى آية الكرسي، وهي قول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآية الخامسة والخمسون بعد المئتين من سورة البقرة. ثم بالترتيب آية الدين أو آية المداينة، آية الدين أو آية المداينة اسم واحد، وهي الآية 82 بعد المئتين من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى آخر الآية. والآية الثالثة آية المباهلة، آية المباهلة 61 أو 63 من سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه آية ماذا؟ المباهلة. مر معنا كم؟ ثلاثة. الآية الرابعة هي آية السيف، وهي الآية الخامسة من سورة براءة، الآية الخامسة من سورة براءة. طيب، سميت آية السيف لأن الله أمر فيها بالقتال. وقال بعض العلماء إن هذه الآية ناسخة لكل ما في القرآن، ناسخة لكل ما في القرآن من أمور الكف والإعراض. الله يقول: فاصفح عنهم وقل سلام، وقال: فاعرض عن من تولى عن ذكرنا، وأمر نبيه بالصبر. لكن قالوا هذه الآية ناسخة لكل ذلك. وقال بعضهم إن آية سورة محمد فإما من بعد وإما فداء ناسخة لآية السيف. وقال آخرون إن آية السيف ناسخة لسورة محمد. والحق أن لا أحدهما تنسخ الأخرى، وإنما العمل بها جميعا، وكل منها توضع في موضعها الذي سيظهر من سياق الكلام. واضح؟ الذي يعنينا أن هذه السورة اسمها سورة، أو هذه الآية اسمها آية السيف، وهي الآية الخامسة من سورة التوبة. قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. انسلخت يعني مرت وانتهت، لكن ما هي الأشهر الحرم؟ تحتمل كم معنى؟ معنيين: الأشهر الحرم التي في الذهن. وما الأشهر الحرم التي في الذهن؟ ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثلاثة سرد وواحد فرد، هي ماذا؟ رجب. ثلاثة سرد: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد فرد هو ماذا؟ هو رجب. طيب، هذا في الذهن. طيب، اللفظ الآن يعود على من؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الأربع أشهر التي مرت معنا: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. طيب، هل العودة إلى المذكور أفضل أو العودة إلى المقدر؟ المذكور. العودة إلى المذكور أصح من العودة إلى ماذا؟ إلى المقدر. فنعيد هذه الأربعة إلى ماذا؟ إلى قول الله جل وعلا: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. طيب، من أين أخذت كلمة حرم؟ هو الذي حرم فيها على المسلمين قتال المشركين، من هذا المعنى أخذت كلمة حرم. واضح؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم، ربنا يقول: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. من هنا أخذ العلماء أن هذه الآية اسمها آية السيف. لكن يوجد في القرآن، وأنا قلت كلم طلبة علم، وأنا أعلم أن أقوالي هذه تصل إلى غيركم، فأنا أؤسس علمية، يوجد في القرآن عام وماذا؟ وخاص. ويوجد في القرآن ناسخ ومنسوخ، وبينهما فرق دقيق لا يظهر إلا بالتطبيق، بينهما فرق دقيق لا يظهر إلا بالتطبيق. لكن عموما النسخ لا يقع في الأخبار، ويقع التخصيص في ماذا؟ في الأخضع. النسخ يقع في الشرائع، لكن التخصيص لا يقع في ماذا؟ لا يقع بين شريعة وأخرى. هذا من حيث الإجماع. من حيث التفصيل، العام له ألفاظ، اللفظ العام له ماذا؟ له ألفاظ. من أشهر ألفاظه أم الباب ما هي؟ كل. كلمة كل من أعظم ألفاظ العموم في القرآن، وهي أم الباب. يتبعها أدوات الاستفهام، أدوات الشرط من، ويتبعها بعد ذلك الأسماء الموصولة الذي، ثم المضاف إلى معرفة، إلى أمور طويلة. خلينا في ثلاثة الأوائل. أما الاستثناء التخصيص فيقع على قسمين، يقع مخصص متصل ومخصص منفصل، مخصص متصل ومخصص منفصل. سأضرب مثال على المخصص المتصل والمخصص المنفصل، سنأخذ في آية السير. المخصص المتصل ستفهم جيدا، يعني ليس الأمر بالصعوبة. الله يقول كل شيء هالك، هذه كل من ألفاظ ماذا؟ من ألفاظ العموم. لكن هذا العموم خصص بماذا؟ بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه. فوجه الله تعالى، الله عما يقول الظالمون، ليس بهالك، لأن الآية خصصته من كلمة ماذا؟ كل. خرج منها بماذا؟ خرج بحرف الاستثناء، إلا استثني وجه الله تبارك وتعالى. فالاستثناء طريقة من طرائق التخصيص، الاستثناء طريقة من طرائق التخصيص. فكل من ألفاظ العموم، وخصص وجه الله جل وعلا من ألفاظ العموم. هذا التخصيص وقع كله في آية ماذا؟ في آية واحدة. لذلك أسماه العلماء تخصيص ماذا؟ متصل. لماذا أسموه تخصيص متصل؟ لأنه وقع في آية واحدة، كل من ألفاظ العموم، كل شيء هالك إلا وجهه. فقول ربنا جلت قدرته إلا وجه، هذا تخصيص. تخصيص من أي عموم؟ من قوله كل شيء هالك. فكل من ألفاظ العموم، وهذا يسمى تخصيص ماذا؟ متصل. قلت أنا الشق الثاني ما هو؟ تخصيص منفصل، هو الذي بين أيدينا. الآن نأخذ آية السير. يقول الرب جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. سأبدأ من النهاية. حيث وجدتموهم يدل عمومه على أن المشرك يقتل في أي مكان. واضح؟ واضح؟ لأن ربنا يقول حيث وجدتموهم. لكن هذا الكلام لا يصح. هذه الآية مخصصة بآية أخرى، أنه توجد أمكنة لا يجوز قتل المشرك فيها. أين؟ الحرم المكي. الله يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إذن كيف يجمع ما بين الآيتين؟ أن يقال إن آية التوبة عامة وآية البقرة مخصصة لعموم آية التوبة. واضح؟ وآية التوبة، آية البقرة مخصصة لعموم آية التوبة. فالمشرك يجوز قتله في أي مكان، إن لم يكن هناك عهد أو لم يكن هناك ذمة، يجوز قتله حيث وجدنا، إن لم يكن له عهد ولا ذمة ولا ميثاق، إلا في مسجد ماذا؟ في المسجد الحرام. فلو جاء إنسان وقتل أحدا في المسجد الحرام وقال إن الله يقول حيث وجدتموهم، قلنا له إن هذه الآية العامة خصصت بقول الرب جل وعلا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. واضح؟ هذا تخصيص مكان، تخصيص مكان. نرجع قليلا. الله يقول واقتلوا المشركين، تعم كل ماذا؟ كل مشرك. لكن هل يجوز قتل كل مشرك؟ هنا مخصصة بالسنة، لا يجوز قتل النساء، ولا يجوز قتل الرهبان، ولا يجوز قتل الأطفال. دلت السنة بأثار عدة متعاضدة أنه لا يجوز قتل النساء، ولا قتل الصبيان، ولا قتل الرهبان. إذن العموم الذي وجد هنا في قوله جل وعلا المشركين خصصته ماذا؟ السنة. فأخرجت السنة النساء، وأخرجت الأطفال، وأخرجت ماذا؟ الرهبان. وفي رواية أخرجت الشيخ الكبير، أخرجت الشيخ الكبير الهرم إن لم يكن له دور في المعركة. أما إن كان له دور حيث أنه مدبر أو مفكر أو مخطط للمعركة فيجوز قتله ولو كان شيخا فانيا. مثل ماذا؟ دريد بن الصمة. دريد بن الصمة كان شيخا كبيرا فانيا، وكان ذا عقل وتدبير، وهو أحد فرسان العرب. أدرك الطائف وهو كبير، لكن العرب عفى الله عنهم فيهم أنفة. كان مقدمين رجل يقال له مالك أو كعب زعيم للمعركة، ودريد أشد خبرة، من مالك هذا. فلما أعمى يقودوه في المعركة وهو أعمى يتحسس الأرض يسأل وين احنا؟ قالوا انت في ديار كذا. قال ما ديار حرب ما تصلح، اخرجوا بعدوا شيلوا حطوا. فخاف الزعيم، والدنيا سبحان الله، خاف الزعيم من نفس القبيلة أن يأخذ دريد الأمر عنه، فما أراد أن يكون لدريد فيها نصيب، فجاب السيف وضعه على يده، يعني وضع السيف وجعل نصر السيف قائم، وثنى بطنه على السيف وقال إن لم تطعني هوازن قتلت نفسي. يريد أن يخرج منها دريد بالكلية. فهوازن كانت متعاطفة معه القبيلة، قالوا لا خلاص أنت الزعيم والذي تقول هو الذي يمضي، لن نأخذ برأي دريد. فرفع نفسه عن السيف ووقعت الهزيمة عليه، وكان رأي دريد أشد صوابا، لكنهم لم تأخذ به العرب، وهو القائل المثل المشهور: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. البيت المشهور: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. هذا دريد بن الصم قتله المسلمون، وهو شيخ كبير لأنه كان يخطط وله دور في ماذا؟ في المعركة. أما الشيخ الكبير الذي ليس له يد في المعارك فهذا يترك. نعود للآية. قلنا إن هذا تخصيص، الله يقول فاقتلوا المشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وهذا كله أمر بتضييق الخناق عليهم. ثم قال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذه الآية تدل، استدل بها بعض العلماء على أن تارك الصلاة كافر، وحجتهم حجة من قال بهذا، قالوا إن الله ذكر ثلاثة أسباب هي العودة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وقالوا إن إيتاء الزكاة خرج بقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثم ينظر في سبيله تارك الزكاة هل هو إلى جنة أو إلى نار. ويبقى تارك الصلاة والإشراك صاحب الشرك على حاله، وهذا رأي جيد، وإن كان هذا ليس محل تفصيله لكن أنا أذكره لمناسبة الآية. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ثم قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. بعد أن ذكر الله جل وعلا لنبيه كيفية التعامل مع أهل الإشراك، قال له: إن أحد من المشركين طلب أن تجيره أن يلجأ إليك، فالله يأمر نبيه أن يقبل تلك الإجارة وأن يجير ذلك لسبب عظيم، وهو ماذا؟ حتى يسمع كلام الله. فإذا سمع كلام الله وما في كلام الله من وعد ووعيد وثواب وعقاب، ربما كان ذلك سببا في إسلامه، بدليل أن الله قال بعدها: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الذي ينبغي أن تفهمه من الآية أن تفهم أن أهل الكفر، وإن كان الكفر ملة واحدة، لكن الكفار تختلف أسباب ماذا؟ تختلف أسباب كفرهم. فمنهم من كافر عنادا، ومنهم من هو كافر جهلا، لو قدر له أن يسمع كلام الله لكان ذلك سببا في إيمانه، لكان ذلك سببا في إيمانه. فالله يقول لنبيه حتى يسمع كلام الله، وهذا دلالة على أن المؤمن واثق من الدين الذي يدعو له. فينبغي أن نحرص على أن نسمع من كان علته الجهل أن نسمعه كلام الله. وهذا لما يوجد في بلادنا ما يسمى بتوعية الجاليات، هذا أمر محمود، لأن كثيرا من الناس ممن يأتون إلى هذه البلاد بغير قصد الإسلام، فإذا اختلطوا بالناس ورأوا الإسلام كان ذلك سببا في إسلامهم. وقد يأتي إنسان يريد أن يكون لاعب كرة فيحتك بالمسلمين هنا، ثم يرى عظمة الإسلام فإذا تلي عليه القرآن يصبح ذلك سببا في إسلامه. كذلك ما يقال على حال الأفراد يقال على حال ماذا؟ على حال الأمم والدول. فليست كل دول الكفر السبب في كفرها شيء واحد، وإنما تختلف اختلاف واضح. فمنها من هو محارب للإسلام عقيدة، ومنهم من محارب للإسلام عملا، ومنهم من يحارب الإسلام لمصلحة، ومنهم من لا مصلحة له في حرب الإسلام فلا يحارب الإسلام. فيجب أن نتعامل مع أهل الكفر بحسب أصل كفرهم أو بحسب سبب كفرهم. مثلا قبل يومين وزيرة التربية والتعليم في الدنمارك أعلنت أنها قررت تطبيق تدريس القرآن الكريم في مراحل التعليم العام في الدنمارك من دون أي ضغط دولي إسلامي. هذا من أعظم الفتوح في عالم الإسلام اليوم. ولما جاءت المعارضة واحتجت عليها في بلادها على أنها قررت تدريس القرآن قالت إن الكثير من الدنماركيين مسلم، كثير من الدنماركيين مسلمين. وأنا قلت إن كلمة كثير لا تعني ماذا؟ لا تعني الأكثر، لا تعني الغلبة. يوجد مسلمون دنماركيون وأصحاب لهم من الدنماركيين العاديين غير المسلمين، فنريد منهم أن يتعرفوا على الإسلام، وهذه حضارات من لا يوجد شيء يمنعها. فهذا الفكر العلماني هنا خدم الإسلام بما يسمى سياسيا تقاطع المصالح، تقاطع المصالح. فيجب أن ينظر من يدعو إلى الله، ينظر إلى حال أهل الكفر. فليس أهل الكفر، وإن كان الكفر ملة واحدة، ليس حالهم في معاداة الإسلام على حال واحدة، على حال سواء، بل يوجد بينهم هم أمور عظيمة من الخلافات. فينبغي العاقل يوطن نفسه كيف يدعو إلى الله مستشهدا بالآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال العلماء: ربما كان سبب كفره الجهل، فإذا رفع عنه الجهل دخل في دين الله تبارك وتعالى، أو دخل في الإسلام بتعبير أوضح. المقصود من هذا أن الإنسان يفرق ما بين من يدعوهم في تعامله مع الأفراد، تعامله مع الأمم، تعامله مع الدول بنص القرآن. الآية فيها دليل كذلك واضح على أن القرآن ماذا؟ كلام الله. وفيه رد عقدي على المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق وغير منزل. والله جل وعلا قال: حتى يسمع كلام الله، فأضاف كلمة كلام إلى لفظ الجلالة، وهو ما يسمى بإضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف. فالله جل وعلا من صفاته تبارك وتعالى أنه يتكلم بما شاء متى شاء، له جل وعلا الأمر كله. وهذا من أدلة أهل السنة، وأدلتهم كثيرة على أن القرآن منزل غير مخلوق. والآية من حيث القواعد اللغة: إن هذه شرطية وأحد مبتدأ، وقلنا إن هذه مرارا هذه جمل شرطية، فأجره الفاء واقع في جواب الشرط، وسبب وقوعها أنها مبدوءة بفعل أمر. هذا ما أردت بيانه في هذا اللقاء، وأنا أكثرت فيه من الناحية العلمية، لكن كما قلت المقصود أن يخرج من هذه الحلقة من يحمل تفسير كلام الله جل وعلا إلى غيره، وليس المقصود الوعظ على وجه الخصوص. وإن كانت تأتي آيات خاصة بالوعظ نعرج عندها ونطيل أكثر من اليوم، لكن أنا جرت العادة حتى وأنا أدرس في الكلية أن أول المحاضرات تكون أقل وآخر المحاضرات تكون أقل. وهذا عين السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ويختم بكم ركعة؟ بواحدة. ويجعل الإطالة أين؟ في الوسط. ولن تجد هديا أعظم من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا كنت أصرف الطلاب في آخر العام فأذهب للوكيل أقول له: هذه السنة، لن تكون آخر حصة كوسط كمثل أوسط الحصص. آخر العام يأخذ كلمتين مراجعة ويمشون، وكذلك بداية العام. وهذا الله يقول على لسان نبيه: قل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا. يوجد أسئلة؟ تأملات قرآنية.